بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل كتاب الصبر من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 31 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرف، يعني لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اتفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. فهذا الحديث يدل على النصيحة بالمعروف والأمر النصيحة بالرفق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة تبكي على صبي لها عند قبر، وهذا مما يجدد الأحزان، وبعض الناس يفعله، يموت له ميت فيذهب خاصة في الأيام الأول كل يوم إلى القبر يبكي عند القبر على هذا الميت، وهذا مما يجدد الأحزان ومما ينهى عنه. والحديث يدل على جواز زيارة النساء للمقابر بالضابط الشرعي، دي مسألة اختلف فيها العلماء، وهذا هو الراجح، إنه يجوز للنساء زيارة المقابر بالضابط الشرعي بدون إكثار، ولا تخصيص بعض الأيام دون بعض. يعني لا يجوز تخصيص مثلا أول خميس للميت، يقول لك أول خميس مش عارف أول خميس من رجب، صح؟ أول خميس من رجب، وفي العيد، وبعد الأربعين. هذه التخصيصات لا دليل عليها وهي من البدع. فالمرأة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية يجوز لها أن تزور المقابر بدون إكثار. ليه بدون إكثار؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زورات القبور. وزورات ده في يعني إكثار، المكثرات من الزيارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظها وذكرها لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، زي معنى إيه؟ ابتعد عني يعني، أو انصرف عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فراح زين رفق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه انصرف عنها ولم يعاقبها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حليما متواضعا عليه الصلاة والسلام. وطبعا تلحظ أنت من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد، يعني لم يكن يمشي في جمع من إيه؟ من أصحابه، أو في حرس من أصحابه، كان يمشي وحده عليه الصلاة والسلام كأحد الناس. وإلا طبعا لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهالة دي المحيطة به كانت إيه؟ كانت عرفته، لكن هي لم تعرف. فلما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخذها مثل الموت، كانت هتموت بسبب الكلمة اللي قالتها. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وده أيضا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام وزهده في الدنيا، لم يكن عنده بواب، ولم يكن يتخذ حاجبا عليه الصلاة والسلام إلا في النادر. يعني ورد في بعض الوقائع وبعض الأزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حاجبا، وربما فعل ذلك ليدل على الجواز. فالعلماء يقولون أن اتخاذ البواب والحاجب بالنسبة للأمراء أو العلماء أو غيرهم هذا أمر جائز، بس بشرط ألا يحتجب عن حاجة ذوي الحاجة. إيه فائدة البواب أو الحاجب؟ إن هو بينظم دخول الناس أو يمنع دخولهم مثلا في وقت غير مناسب، لأن خاصة مثلا ما يكون إنسان له سلطة مثلا أو له إمارة على الناس أو الناس يحتاجونه كثير، فممكن لو لم يكن له حاجب وبواب هذا الرجل لن يرقد في بيته، لن يرتاح، خاصة لما يكون في مدينة كبيرة مثلا فيها 5-6 مليون واحد، فالذين يحتاجونه كثير، فبالتالي لن يتفرغ لهم جميعا. فلو ترك الأمر هكذا هذا الرجل لن يتفرغ إلى بقية الحقوق التي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حق حقه. فاتخاذ البواب أو الحاجب جائز بشرط ألا يحتجب يعني أهل السلطان عن ذوي الحاجة وذوي الخلة والمسكنة. فقالت يا رسول الله يعني بتعتذر له لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني هذا هو الصبر المطلوب والصبر الأعلى عند الصدمة الأولى لما تنزل المصيبة. ليه؟ لأن بطبيعة الإنسان بعد بمرور وقت من المصيبة بيتسلى بينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. ولذلك يقولون إن العاقل إن الأحمق يفعل ما يفعله العاقل بعد أيام من مرور المصيبة. العاقل عند نزول المصيبة بيه؟ بيتصبر ويتسلى ويتجلد ويحتسب. الإنسان بل أحمق تبص إليه بيلطم بقى الوجه ويشق الجيب ويفعل أفعال الجاهلية، ودي من أفعال الجاهلية. طيب بعد أيام تمر عليه تلاقيه قاعد بيضحك ويأكل ويشرب. طب ما كمل أول ها؟ يعني سبحان الله، يعني مرة رجل من السلف على رجل يعني يجزع على ميت له، فقال هذا الحزن وهذا الجزع لا يرد غائبا ولا يحيي ميتا ولا يجبر مصيبة. يعني ما أنت تجزع ليه؟ خلاص ما قدر قد كان. أبيح لك، شوف الشريعة من كمال الشريعة أنها أباحت أن الإنسان يبكي، كما سبق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه على ابن بنته وقال هذه رحمة، لأن دي من الرحمة التي يجعلها الله في قلوب عباده المؤمنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أنت تدمع وتعيط مفيش إشكال، تبكي دي رحمة وتحزن من الداخل على فراق الأحباب ما في حرج، لكن لا تتكلم إلا بخير، إلا ما فيه رضا وثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد وشكر له. لأن أنت ما تعرفش الخير فين، هل الخير في بقاء هذا الحبيب أم الخير في موته. يا أخي يمكن ربنا سبحانه وتعالى عجل به إلى رحمته وجنته ورضوانه، تزعل أنت؟ يمكن ما ترتاح من نصب الدنيا وتعبها، مش ممكن ويمكن يكون موت الصغير أو الكبير خير للإنسان. ممكن يموت صغير مثلا طفل يشفع لأبويه عند الله سبحانه وتعالى، وممكن إذا مات كبيرا يكون هذا خير له، ممكن لو استمر في الحياة لفتن لأفسد فيكون الموت خير له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما يحصل حاجة تقول الحمد لله أولا وآخرا. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. صفيه يعني حبيبه يعني خليله. فالعبد المؤمن إذا أصيب في حبيبه وصبر واحتسب كان الجزاء عند الله سبحانه وتعالى هو الجنة، وأنعم به من جزاء. فهذا يسليك يجعلك تصبر. سبحان الله ما في أحد إلا ويبتلى بموت حبيبه لازم يعني ما في إنسان إلا يموت مثلا أبوه أخوه ابنه عمه خاله، فلا بد أن الإنسان يصاب في ذلك. فيتذكر هذه المعاني الطيبة، وأنه إذا صبر لله سبحانه وتعالى واحتسب كان له الجنة عند الله عز وجل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا بعثه الله تعالى على من يشاء أو يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري. لذلك الشريعة أمرت بأن من كان في بلد وظهر فيها الطاعون لا يخرج منه، واللي خارج البلد لا يدخل فيه، ودي يعني يسموها كإجراءات الحجر الصحي دلوقتي كده مثلا يعني. فالشريعة أمرت بذلك من باب أولا حفظ العقائد، حتى لا يظن الإنسان إن في أمر مثلا بغير يد الله سبحانه وتعالى، لا كل الأمور بيده عز وجل. إن ممكن واحد يفتكر يقول لك أصله مات بسبب إن هو ذهب إلى هذه البلد. ولذلك الشريعة قالت لا عدوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، أو لا طيرة ولا عدوى، يعني لا يعني لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. ليه؟ إنه ممكن الأمراض تنتقل بس بإيه؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فده النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أقام في بلد الطاعون ألا يخرج منه، وأن يصبر على ذلك، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ربما يعني لأجل ألا يفر من هذا الأمر، لأن في رحمة له إن مات فيه، وربما أيضا يكون فيه معنى حتى لا تنتقل الأمراض إلى خارج هذه البلدة التي وقع فيها الطاعون. الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري. فإذا ابتلي العبد بهذا الأمر الشديد على نفسه فصبر لله سبحانه وتعالى كان له عوض عند الله عز وجل. وأنت لن تعامل أحدا خيرا من ربك عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا أخذ منك شيئا اعلم أنه يدخر لك أفضل منه، زعلش أبدا، اوعى تحزن. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد لمصلحتهم، وانت لازم تعرف كده، لازم تؤمن بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، ليس في فعل الله شر. حتى لو في أمر أنت شايف أن في شر من جهة من الجهات، ممكن يبقى في خير من جهة أخرى وأنت لا تشعر. يعني إنسان كان يتمتع بصحة وعافية وابتلي في صحته، بيتألم وتوجع، طب فين الخير هنا مع هذا الألم وهذا التوجع؟ ممكن الخير ده يكون في أمور أخرى. أولا أن بيحدث له هذا المرض انكسار لله سبحانه وتعالى وحمد وشكر. وسبحان الله، والله في ناس يعني لم يعرفوا ربهم إلا عند البلايا، وكانت البلايا سبب لإصلاح قلوبهم ونفوسهم بل وبيوتهم كمان، تلاقي هو في صحة والعافية خدت بالك قاعد بقى يبرطع ويفسد، وغافل تماما أن له ربا وإلها ينبغي ويجب عليه أن ينكسر له وأن يعبده وأن يرجوه وأن يخافه. لما يبتلي بقى ينزل بالبلاء وتنزع منه النعمة يحصل له إيه؟ انكسار لله، يقول لك يا سلام دي رحمة من ربنا. كان في واحد يعني كان في عافية، نسأل الله السلامة والعافية، وابتلي، فيقول إيه؟ أنا صراحة بلاء شديد على نفسي، بس أنا عرفت إن منع ربنا عطاء، منع ربنا إيه؟ عطاء. كما قال العلماء رب منحة في صورة محنة، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك منحة من عنده في صورة إيه؟ محنة، في صورة بلية، عطية في صورة بلية. ولكن العبد خد بالك ما يسألش ربنا البلاء، وده من جمال الشريعة إن أنت ما تسألش ربنا البلاء، تقولش يا رب ابتليني مثلا بكذا أو انزع مني النعم. عارف النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فرآه مثل الفرخ، خفت ضعف عامل زي الدجاجة من الضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم عليه الصلاة والسلام قال له مالك، هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي بي في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يا رب الذنوب اللي علي عجل لي العقاب فين؟ في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، ألا سألت ربك العافية؟ ألا سألت ربك؟ هو ده المطلوب، أنت ما تطلبش البلاء، لا تطلب من ربنا ليه؟ العافية. وقع بلاء تبقى راجل بقى، تصبر تحتسب وترجو ما عند الله وتعلم أن ما أصابك ده فيه خير. أبصرته أو لم تبصره هو في خير. أيوة تقول أنا مش شايف مش مهم بس هو في خير، لازم تعرف كده. شوف الحديث الجميل ده يروي عطاء ابن أبي رباح رحمه الله من كبار التابعين تلميذ ابن عباس، قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. اتفق عليه. عطاء بن أبي رباح من فقهاء مكة ومن كبار علماء التابعين رضي الله عنه، وكانوا في الحج يبعثون مناديا ينادي لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. كانوا بعثوا منادي لا أحد يفتي الناس إلا عطاء رحمه الله، وده دليل على اعتناء الأمة الإسلامية بأمر الفتوى وأمر الدين. ولذلك العلماء قالوا: لا ينبغي أن يفتي الناس إلا العالم الورع، مش العالم اللي يبقى حافظ، بقى مش عالم، العالم الذي لا يخشى الله هذا لا يسمى عالما. لازم العالم يخشى الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم إلا بالحق ولا ينطق إلا بالصدق، فإذا تكلم بالباطل وأعرض عن الأدلة الشرعية فهذا ليس بعالم. عطاء بن أبي رباح يقول: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف. والسرع دوت منه سرع ناتج عن مس الجن، ومنه سرع بيبقى بدني بسبب خلل في الايه في البدن او في المخ او في العقل يعني. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك. حديث في دليل على جواز طلب الدعاء في امر المرض، يعني يجوز ان انت تتوسم في انسان خيرا وانت تكون مريض تقول له: ادعي لي ان ربنا يشفيني، او في امور الدنيا عامه، وإن كان هذا خلاف الأولى. خلاف الايه؟ الأولى، بدليل حديث: ولا يسترقون، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون، ها؟ ولا لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. فلذلك ذكر العلماء ان طلب الدعاء في امر من امور الدنيا كالمرض وغيره ده خلاف الايه؟ خلاف الاول، ولكن ليس حراما. مش حرام ان انت تقول لواحد: ادعي لي ربنا يشفيني، او ادعي لي ربنا ينجحني، او ان ربنا يرزقني زوجه صالحه. خدت بالك؟ حلوه دي. لو من الزوجه الصالحه دي ممكن تكون من امور الدين مش من امور الدنيا، ها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ان شئتي صبرتي ولك الجنه، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. ده في دليل على جواز ترك التداوي إذا كان لن يتلف الإنسان بتركه. التداوي ده ممكن يبقى واجب، إمتى؟ لو الإنسان هيموت لو تركه، زي وقف مثلا النزيف، نزيف الدم لو الإنسان تركه هيموت، ها؟ فممكن التداوي يبقى واجب. تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وممكن يكون التداوي مباح، يجوز تركه يجوز فعله، ها؟ فهنا الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال لها: إن شئت صبرت ولكن جنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. شوف سبحان الله، المرأة لما رأت أن الأمر فيه جنة قالت: أصبر يا رسول الله. لكن شوف الحتة جميلة، قالت: إني أتكشف. لما بيجي لها الصرع بتاع الأرض، فربما يتكشف بعض بدنها مش بإرادتها رغما عنها، ورغم ذلك عندها حياء. نفسنا احنا في الحياء ده، مش بتروح للخياط وبتقول له: معلش خيط بس يبقى قصير كده فوق، ها، يبين الحتة الفلانية، ابدا. لا، دي هي حريصة كل الحرص على التستر حتى في حال الصرع، مش بتدور على الموضة. الله نهدي الكلام ده لنساء المسلمين وبنات المسلمين اللي ماشيين ورا الموضة. الموضة السنة دي بنطلون، يبقى بنطلون. الموضة السنة دي ملابس الشرزي، حاجة تكسف تلبسه شرزي، يعني ملابس أصلا لا تلبس إلا في قعر البيوت، يلبسوها البنات يخرجوا بها إلى الطرقات ونساء المسلمين وإلى الله المشتكى. والعجب يا أخي، ناس ينتسبون إلى العلم بدل من ينكروا على البنات قلة الحياء ده والخلاعة دي، يروح ينكروا على المنقبات. ثم منقبات ليه؟ ها؟ إلى الله المشتكى والله. فشوف المرأة، شوف الحياء اللي عندها، مع أن هي تتكشف رغما عنها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ألا أتكشف. حريص على الستر، حريص على العفاف، وده من أهم ما يميز المرأة الصالحة. فأنت لما تروح تخطب ولا تتجوز، لا تخطب إلا امرأة دينة حيية. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للإيمان والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني معنى الكلام: لا دين لمن لا حياء له. اللي ما عندها حياء ما عندها دين. المرأة الخراجة الولاجة الصليطة دي اللي هي عندها الجرأة المسترجلة ما عندها حياء. شفت حاجة غريبة، واحدة أخي متبرجة كشف شعرها، يعني حتى مش حاطة أي حد منديل حتى على رأسها، واحدة تتكلم عن النقاب وإيه اللي بيعملوه ده ومش عارف إيه وبتاع، تكسف على دمك، طب روحي اتغطي طيب وبعدين اتكلمي. سبحان الملك، شوف قلة الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللي ما عنده حياء ده، تبص اللي عنده جرأة وصلاته كده وصلافة وجه، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وده من صبر الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم صبر كما صبر أولو العزم من الرسل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكان يؤذى في الله ويصبر عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يدعو لقومه أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يهديهم وأن يعني يردهم إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من قومه أشد الإيذاء، مع هذا عفى عنهم صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله عز وجل منهم. والحديث دوت في الإيذاء في الله، وده أعلى درجات الرفعة بالنسبة للمؤمن. ممكن الإنسان يبتلى في بدنه، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، ولكن لا يكون هذا الابتلاء في الله. يكون الابتلاء كسائر الابتلاءات: مرض، خوف، ضياع مال، موت ولد، موت حبيب، إلى غير ذلك. لكن أعلى درجات الابتلاء وأرفعها الابتلاء في الله. وأوذوا في سبيلي، إن الإنسان يؤذى في سبيل الله عز وجل، دي مرتبة الأنبياء، دي مرتبة الشهداء. واخد بالك، إن الإنسان يؤذى في سبيل الله ويصبر، دي مرتبة عالية. يبقى كأنه كده حيلتحق بالأنبياء والمرسلين ويرافقهم، لأنه صبر يعني وناله أذى في الله سبحانه وتعالى. شرف والله إن الإنسان يؤذى في الله. سبحان الله يا أخي، أنت بتجد بعض الناس بيؤذى لأجل عمله أو لأجل ماله وبيصبر، ولا إيه؟ تبص تلاقي الإنسان مثلا شغال في شركة أو في وظيفة، بتجد مثلا صاحب الشركة بيؤذيه، وربما مثلا شتم ولا شيء من ذلك، والناس تقول له معلش اصبر عشان أكل العيش وبتاع. طب الإنسان برضو المفروض لما يؤذى في الله يصبر، ليه؟ لله سبحانه وتعالى، منتظر الأجر والعاقبة منه عز وجل. آخر حديث ناخده النهاردة حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وده من رحمة ربنا والله، يعني شوف أي حاجة تصيبك ربنا سبحانه وتعالى يكفر بها السيئات والذنوب، وهي كتير، الذنوب بتاعت الليل والذنوب بتاعت النهار، ذنوب السر وذنوب العلانية، ما تعلمه وما لا تعلمه. ما يصيب المسلم من نصب، نصب يعني تعب، والوصب يأتي بمعنى أيضا التعب أو الضيق. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، وقيل الوصب هو المرض، ولا هم، يعني حتى الهم يدخل على الإنسان هم بسبب أمر من الأمور، ولا حزن، الحزن بمعنى تعسير الأمور، الحزن غير الحزن، الحزن ده اللي هو الأمور اللي تبقى عسيرة، مش أنت بتقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، حزن معنى الأمر اللي العسير الصعب. ففي الحزن وفي الحزن، ولا أذى ولا غم. تعرف حتى ورد في بعض الأحاديث إن العبد إذا وضع يده في جيبه يظن أن فيه شيئا فافتقده فوجده في جيبه الآخر، شوف اللحظة دي الروع اللي بيدخله والفزع اللي بيدخله لما ملاقيش الحاجة هنا، بعدين يفتكر أنه ساها فين، في البيت أو هي في جيبه التاني، هي اللحظة دي من الفزع أو من الهم سبب لتكفير الذنوب والخطايا. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث أن العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله فيبتليه الله عز وجل حتى يرفعه إلى هذه الدرجة. فأنت لا تحزن أبدا إن يصيبك شيء من البلايا أو من النصب أو من التعب أو من الهم أو من الغم أو من الأذى، تعرف أن دوت يعني تكفير للسيئات ورفع للدرجات. هنا في سؤال مهم كثير من الناس بيسألوا، يقول أنا عايز أعرف أفرق إزاي بين البلية اللي بتكون من ربنا سبحانه وتعالى رحمة برفع الدرجات وتكفير الذنوب، وبين البلية اللي بتكون عقاب. وفي ساعات بلية تنزل عقاب، خدت بالك؟ أولا أقول لك أنا الأمر دوت لا يستطيع أحد أن يجزم به، أنت لازم لما ينزل بك بلاء تشوف حاجتين، ترى أولا إساءة الظن بنفسك، أن أنت تقول لنفسك أنا استاهل كذا وأكثر من كذا، واللي بينزل بي ده بسبب ذنوبي معصي، دخلوا على أبي الدرداء يوما وهو يتوجع من رأسه فقال لهم ما ترون بذنوبي وما يعفو الله أكثر، ربنا يعفو عنه أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى أنت بتبص للبلية من ناحية إساءة الظن بالإيه؟ بالنفس، ده أنا أستاهل كذا وأكثر من كذا، وبتنظر لها نظر آخر من ناحية تانية بتقول بس يمكن دي برضو تكون رحمة من ربنا. يبقى العبد دي العبودية بقى بين إحسان الظن بالله وسوء الظن بالنفس، لازم كده تقول لعل ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني عشان يكفر عني، ابتلاني عشان يرفعني، يبقى إحسان الظن لعل يكون فيه خير، لعلي أتوب، لعلي أتعظ، وفي نفس الوقت شايف أن أنت مسيء وأن الذنوب دي نزلت بسبب أو البلاية دي نزلت بسبب الذنوب، بسبب السيئات، بسبب المعاصي. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعفة والعافية في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر.